يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك الأس وقلت وقلت اقدر في يوم اسلاك وقلت هذا في يوم اسلاك وفضي من الهوى حاولت أهرب

ورجعت تسقيل من صدك كاس الجدران ورجعت تسقيل من صدك كاس الجدران وتفوت علي ايام بعدك سود وحرمان وتفوت علي ايام بعدك ايام بعدك سود وحرمان سود وقلت راضي وانسى هواك وقلت راضي وانسى هواك وقلت راضي اراضي

عينيك مفضلش عندي ولا فكرة غير اني انسى افكر فيك افكر افكر فيك افكر فيك اه قلت عايش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن ليك قلت عايش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن ليك ما فضلش عني مادام بهجر عشان انساك